بارك الله فيكم. لمن كان على سفر ويريد أن يقصر الصلاة فدخل في صلاة الجماعة في الركعة الثالثة، هل له أن يكتفي بركعتين اثنتين أم لابد أن يتم بعد أن يسلم الإمام ويأتي بركعتين أخريين؟ هذه مسألة تتفرع عن الخلاف المعروف بين جمهور العلماء وبين آخرين مثل ابن حزم. الجمهور يرون أن المسافر إذا اقتدى بمقيم ومخلف الصلاة إلى صلاة المقيم ليه ما كملت المشوار وصفحت الجميع؟ على ذهب الأخ أبو منير دكتور أحمد السابق فضقت من مرة على رأيه ومرة على رأي الآخرين حتى يزعلوش. لا بس سعيد أين أكبر تهم منك عبد العزيز؟ نعتبره تهم منك. نعتبره تهم. ألا يتوجه إليك سؤال ولو كنا في صدد الإجابة عن سؤال؟ أنت معي ولا مالك معي؟ مع كلامك مع توجيهك وجوابك. لا أنا ما عندي الآن توجيه، عندي سؤال. عن سؤال لي؟ سؤال إليك. في ظني أنا والأصل في كل مسلم أن يحسن ظنه في كل أخ مسلم، هذه قاعدة لا خلاف فيها إن شاء الله. وعلى هذا ظني فيك حسن، ويترتب من هذا الظن الحسن أن نعتقد أنك لا ترى التلفيق، لا ترى التلفيق، التلفيق بين الأقوال والمذاهب، هيك أظن بك. جزاك الله خير. فلعل ظني في محله. بارك الله إن شاء الله. أنا قلتها حتى تبتسم، أنا قلت هذا ما قلته حتى تبتسم. أي ترقية حلوة منك. الله خير. إذا بدك تنحو منحى المذهب الذي تراه الصواب. بارك الله. فما هو الصواب عندك؟ خلاص الآن سلمت. لا ما خلاص لسه. ما هو الصواب؟ طويل معك. هو تورط ما عرف. ولذلك قال لك خلاص. مرة هكذا ومرة هكذا. أنا أدعو الله يعني. تجاوز. أدعو الله عز وجل أن نكون وإياك وللسامعين أهل اليسار. يعني واضح سؤالي وظني في محل من شيخ خلي ركعها هذه شيخ الدائم ركعها خلي ركعها مشان المستمعين اليسار معروف لما يركعها في الدنيا مسافة الدنيا لم يتلاقوا اليسار في الدنيا لم يتلاقوا بس ركعها شوي كانت تقوضة لا هذيك الشمال اليسار يعني الكلام ما قال ودن هو ايضا يرى معنى يسر ولا تعسر هو ايه نعود الى ما كنا فيه فالمسافر إذا اقتدى بإمام مقيم الجمهور على أن هذا تنقلب صلاته إلى صلاة مقيم. أما بعض العلماء ابن حزم يرى أن المسافر يقصد البتة سواء كان مؤلما أو إماما أو مبتدئا. على هذا يتفرع الجواب على السؤال الثاني. طبعا نحن نتبنى رأي الجمهور لا لأننا جمهوريين، وإنما لأن السنة معهم. وأعني بالسنة هنا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، والإمام أحمد في مسنده، أن رجلا سأل ابن العباس وقال له: نحن يعني الحجاج أو المعتمرين الذين يصلون في المسجد الحرام، ما بالنا نصلي وراء الأئمة تماما، وإذا صلينا في رحالنا صلينا قصرا؟ كان يعبروا على قاعدة خير الكلام ما قال وذل، قال: سنة نبيك، سنة نبيك. فإذا كانت السنة هكذا وكان المقتدي المسافر كان قلب صلاته كما ذكرنا آنفا، نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحمد الله إليك، كيف أنت؟ سأل طيب دائما الحمد لله. أحبك الله الذي أحببتني له، وأهلا ومرحبا. والله الذي أعتقده أنه إذا جعل ذلك سيدنه فهو بلا شك يعني يخالف من كان عليه سلفنا الصالح. أما إذا فعل ذلك على القلة والندرة فلا أرى في ذلك مانعا، إذا ما كان جاوز مكة إلى ميقاته. واضح جوابي؟ هذا هو. يطلب من والديه ماذا؟ لشراء الكتب؟ إذا كان والداه ميسورين فذلك من الواجب عليهما، أما إذا كان مقتصرا عليهما في الرزق فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأهلا ومرحبا. هل من حاجة أخرى؟ أقول إذن السلام عليكم. يؤكد ما سبق عليكم قوله عليه السلام، أو لنقل عموم قولي عليه السلام إنما جعل الإمام ليهتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركع، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجد، وإذا صلى قائم فصل قياما، وإذا صلى جالسا فصل قياما. شيخنا ممكن نقدم الجواب؟ تفضل يا سيدي. بس عليك التمام بقى. قطع علينا الغداء، قطع علينا الغداء بسيط كبير. وصل بنا الكلام إلى قوله عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليهتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجد، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. كان هدفي من إرادي لهذا الحديث هو الاستنباط الفقهي الدقيق فيما أزعم كتقية لحديث ابن عباس المذكور آنفا والذي فيه سنة نبي. أبو أنس تفوت من المهارة بدري. فأقول وظل الآن يصير الضرباء والله مصدر كما نقول درس ما بيتمو، خاصة لما ينعقد المجلس بعد. فشو رأيك؟ ونحن معكم من المنتظرين. الله عليكم. عليكم السلام. الدليل على أن الأظلم من أن خلقه الله عمره ثلاث هل يستطيع أن يكون عمر أو كلام؟ أقوال ومنون ما وصلت كما يقولون إلى حقائق علمية. يعني احط لكم انا حد اسمع اردت رفض الانتباه لكن مع التسمية انا اقول اسكت. لانه لا يزال في سؤال لقبل اردت فقط ان يتابع الموضوع السابق. يعني وهذه مسجلة التي تنتظرني. يعني هل ستكمل السؤال الماضي او نبدأ بسؤال اخر؟ ينتظر حتى ينتهون من الدرس فيبدأ في الدرس. ليش طول كلمة حتى ينتهون؟ بارك الله فيك.